السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. كل عام وأنتم بخير، وأكيد في ناس ما شاء الله اجتهدت وختمت القرآن على الأقل 5 مرات، كل يوم ما شاء الله بيقرأ 5 أجزاء، وقلنا ال5 أجزاء قراءتهم سهلة جدا وميسورة، بعد كل صلاة هيقرأ جزء، هياخد منه 3 ساعة في اليوم، 5 أجزاء في الشهر، 5 ختمات بفضل الله سبحانه وتعالى. الختمة الواحدة في الأيام العادية ب3.5 مليون حسنة، يعني في شهر رمضان لو ضعف الأجر بفضل الله إلى 70 ضعف كما ورد في بعض الأحاديث، يبقى ليكم يعني 35 مليون، أنا مش عارف أقول إيه بقى، يعني إيه 350 مليون، 350 مليون حسنة بختمة واحدة. تخيل حضرتك لما تختم 5 مرات، يعني حاجات لا تخطر على قلب بشر، يعني 1.5 مليار حسنة. يبقى عايزين نقول من سيربح المليار ده بس في ختمات قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كل واحد فينا بيتمنى انه ربنا يكرمه ويرضى عنه ويمتعه بالجنة بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجنة، واحنا ما زلنا مع النبي بيوصف لنا الجنة وبيعرفنا الطريق للجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تستقرئ السنة بتاعته تجد انه وصف حاجات كتيرة من الجنة، لكن في نفس الوقت سكت عن حاجات كتيرة في الجنة، مع ان النبي شاف الجنة بعينيه، لكن رؤية النبي للجنة بعينيه قدر يوصف حاجات، وفي حاجات لا تخطر على قلب بشر، لان اللي غرز كرامتها بيديه جل وعلا هو اللي قال كده، قال اعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو قعد يوصف لك اللي شافه في الجنة عقلك مش هيجيب، عشان كده سكت النبي عن تلك الاشياء، لان في امور تتقال وفي امور ما ينفعش، دي لازم انت بنفسك تشوفها، لان عقلك مش هيجيب يعني مدى اللذة والعظمة اللي موجودة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة لقائنا مع حلقة خاصة جدا، حوار هيدور بين أهل الجنة وبين أهل النار. قل لي طب إزاي يدور الحوار مع بعد المسافات بين الجنة وبين النار؟ أقول لك الله عز وجل على كل شيء قدير. حتى لو كان بين أهل الجنة وبين أهل النار 1 مليار كيلومترات، فالله عز وجل قادر على أن يسمع هؤلاء لهؤلاء وأن يسمع هؤلاء لهؤلاء. تعالوا نشوف الحوار بيدور ازاي، والايات المسطره في كتاب الله ذكرت هذا الحوار بشكل في غايه الابداع. قال جل وعلا: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ايه الكلام العظيم ده؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. دي لها معنيين. المعنى الأولاني أنهم لا يرفع لهم عمل صالح، لأنه هو كافر، فمهما عمل من أعمال صالحة فالله عز وجل لا يقبل عملا من مشرك أبدا، مستحيل. طب المعنى الثاني؟ المعنى الثاني أن لما الكافر يموت وملك الموت ينتزع روحه، حينما الروح تتشعب في عروق الكافر وتقطع عروق الكافر وملك الموت بينزع الروح منه، فالملائكة اللي جت اللي تأتي إليه ملائكة سود الوجوه سود الثياب ويجلسون منه مد البصر، أول ما ملك الموت ينتزع الروح لا يدعوها في يدي طرفة عين، يحطوها على طول في مسح من النار وحنوط من النار، ربنا يعافينا وعافيكم، ثم يصعدون بها إلى السماء. فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا طرقوا على أبواب السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء، وهو ده قول المولى عز وجل، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ودي مسألة تعجيزية، يعني إذا كان ممكن أن الجمل الضخم الكبير دوت ممكن يخش من خرم إبرة، ففي الحالة دي ممكن الكافر يخش الجنة، وكأن المولى عز وجل يقول أن دخول الكافر إلى الجنة أمر من المستحيلات، بل هو المستحيل بعينه، وكذلك نجزي المجرمين. شوف بقى وصف حياتهم بقى في القبر: لهم من جهنم مهاد، يعني فراش، الفرش من النار، ربنا عافينا وعافيكم، ومن فوقهم غواش، يعني غطاء، يعني متغطيين بالنار ونايمين على النار، وكذلك نجزي الظالمين. وفي المقابل بقى ربنا بيوصف أهل الجنة، قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وكأنها جملة اعتراضية، كأن المولى عز وجل بيقول الناس المؤمنين دول اللي عملوا الصالحات اللي يخشوا الجنة احنا ما كلفناهمش حاجة صعبة. هي الصلاة ايه الصعب اللي فيها؟ ده النبي بيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ايه الصعب في الصيام؟ امتناع عن اكل وشرب وشهوه، وان احنا نعبد ربنا، وان احنا نغض بصرنا، وان احنا نقرا القران ونذكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبر الام والاب ونصل الرحم. كل الاعمال دي ايه الصعب اللي فيها؟ قال: لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. خد بالك بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل. قلنا الكلام ده يكون عند القنطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. يبقى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيوة كده، لازم تعترف بفضل ربنا وبنعمة ربنا عليك. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والله العظيم كل اللي قاله هن النبي عليه طلع حق. عمر النبي ما قال لنا حاجة إلا وكانت صدقا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إيه أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الباء هنا مش باء السبب، مش باء العوض، اسمها باء السببية. يعني لأن الآية هنا بتتعارض مع حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أمال هنا ربنا قال سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال لك باء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. طب إيه الفرق بين باء السببية وباء المعوضة أو العوض؟ لو باقي العوض معناها ان اعمالي تساوي دخول الجنة، والجنة دي كانت تمن لاعمالي. لا، اعمالنا ما تساويش الجنة، ربنا بيدخلنا الجنة برحمته مش باعمالنا. اما الباقي هنا باقي السببية، يعني ربنا وفقك للعمل الصالح فلما عملته تقبلوا منك فدخلك الجنة بهذا العمل، وان كان دخولك اصلا برحمة ربنا، لاني قبلها قال: وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خد بالك بقى من الحوار، يبدأ الحوار هنا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. وقالها بصيغة الماضي لأنه يقين هيدور الحوار ده يا جماعة بين أهل الجنة وبين أهل النار، عشان كده ربنا جابها بصيغة الماضي. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أهل الجنة بيقولوا لأهل النار: إحنا كل اللي ربنا وعدنا به في الجنة لقيناه وزيادة كمان، واللي النبي وعدنا بيه في الجنة لقيناه برضو زيادة. فيا ترى انتم وجدتم بقى اللي ربنا توعدكم بيه لقيتوه في النار؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. أيوة معترفين، لقينا العذاب اللي ربنا وعدنا بيه. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، الحجاب ده سور الأعراف اللي هيقف عليه أصحاب الأعراف اللي تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وليس لهم أي عقوبة سوى الانتظار، ينتظروا 50,000 سنة حتى يدخل آخر أهل الجنة إلى الجنة، ويدخل آخر أهل النار إلى النار، وبعدها يخش أصحاب الأعراف إلى الجنة. هم في النهاية يخشوا الجنة، بس عذابهم انتظار على سور الأعراف 50,000 سنة. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أصحاب الأعراف واقفين على الأعراف، شايفين أهل الجنة عن اليمين وشايفين أهل النار عن اليسار. إيه يعرفون كلا بسيماهم؟ يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه. ونادوا أصحاب الجنة، أصحاب الأعراف بينادوا على أصحاب الجنة: أن سلام عليكم. قال جل وعلا عن أصحاب الأعراف: لم يدخلوها وهم يطمعون. وبعدين أصحاب الأعراف واقفين على الأعراف، وتخيلوا معايا المشهد ده حبايبي، شوية بيبصوا على أهل الجنة وشوية بيبصوا على أهل النار، شوف قد إيه، لكن أغلب نظرتهم كانت لأهل الجنة، عشان كده ربنا قال إيه: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ليه؟ مش عايزين يكونوا مع أهل النار، عايزين يكونوا مع أهل الجنة. تعالوا نشوف بقية الحوار الجميل الذي سيدور بين أهل الجنة وبين أهل النار، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش. نشوف الجنة، هنا في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا حبايبي قد ايه الحوار اللي بيدور بين اهل الجنة وبين اهل النار، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وصف ان كل اللي هيكذب بآيات الله وهيستكبر عنها لا يمكن يترفع له عمل صالح، لانه حتى لو عمل عمل صالح فزي ما بيقولوا كده يعني ايه، ان الكافر لا يحسب في ميزان اي عمل. ولذلك سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه قبل ان يسلم كان بيعمل خيرات كتيرة جدا، فلما أسلم قال يا رسول الله لقد كنت أتحنث في الجاهلية، بيقول أنا كنت بعمل أعمال خير كتير جدا جدا في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له كل الخير اللي أنت عملته أيام الجاهلية لما أسلمت دلوقتي هو ما كانش بيتقبل منك وأنت إيه؟ وأنت كافر، لكن لما أسلمت كل دوت هيتحول لك ويتحسب في ميزانك بعد أن أسلمت. خد بالك بقى من حاجة، فالمولى عز وجل بيقول ان الناس المكذبين والمستكبرين والكفار دولت لا يترفع لهم عمل صالح ولا يتفتح لهم ابواب الجنه لارواحهم يعني بعد موتهم، ومش هيخشوا الجنه كمان الا في حاله واحده مستحيله، حتى يلج الجمل في سم الخياط الا لو دخل الجمل من خرم الابره. ولما تكلم عن اهل الايمان قال يعني الناس المؤمنين دولت والذين امنوا وعملوا الصالحات احنا ما كلفناهمش فوق طاقتهم، ايه الصعب في ان انت تصلي او تصوم او تذكر ربنا او تقرا قران او تغض بصرك؟ دي اعمال بسيطه جدا جدا، والجنه تستطيع ان تصل اليها باقل الاشياء. ده الرجل الاعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان، قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك. الرجل مشي والنبي بص للصحابه قال لهم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. سبحان الملك. يبقى اذا المساله مش محتاجه جهد كبير، بس محتاجه اخلاص ومحتاجة ان انت تكون متجرد في اعمالك لله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان المولى عز وجل سطر في كتابه هذا الحوار الذي يدور بين اهل الجنة وبين اهل النار، ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الى اخر الايات. تعالوا بقى نكمل هذا الحوار الذي دار بين اهل الجنة وبين اهل النار. قال جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف واقفين على جبل الأعراف أو سور الأعراف اللي بين أهل الجنة وبين أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الرجال دولت كانوا كفار، يقال إن هم كانوا من كفار قريش ويقال إن هم أي كفار موجودين بس أهل الأعراف عارفينهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، أي جمعكم للمال وللدنيا، وما كنتم تستكبرون، لنفعكم ملكم ولا نفعكم منصبكم ولا نفعكم اللي انتوا كنتوا فيه. اهو وشفنا في الواقع الحياة اللي احنا عايشينها ناس كانت في اعلى المناصب وجمعت مليارات من الحرام، وفي النهاية ساب المليارات وساب المناصب، ويعني سبحان الله وبقى شوف مصيره عامل ازاي في الدنيا، ده غير ما ينتظره من الحساب والنكال بين يدي الله يوم القيامة. سبحان الله، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين المؤمنين دولت، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ كنتوا في الدنيا بتسخروا منهم وتقولوا دول يخش الجنة، معقولة الناس دي تخش الجنة؟ كنتوا بتسخروا منهم. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف كانوا بيقولوا للفقراء اللي دخلوا الجنة دولت خشوا الجنة رغم أنف هؤلاء الكافرين. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهنا يأتي النداء الذي يدمي القلب، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. في الأول كان أصحاب الجنة هم اللي بينادوا على أصحاب النار، المرة دي أصحاب النار هم اللي بينادوا على أصحاب الجنة. شوف كلمة أصحاب، كأن هم بقت النار ملكهم مش هيسيبوها أبدا، خالدين مخلدين فيه أبدا، وأهل الجنة أصحاب الجنة، ما قالش أهل الجنة لا، أصحاب الجنة بقت ملككم خلاص، خدتوها كده إيه، بقت من ربنا سبحانه وتعالى جعلها ملكا لكم. سبحان الملك، شوف رحمة ربنا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة عايزين إيه؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شوف في التفسير لما تقرأ يقول لك ينادي الرجل أباه، ينادي الرجل أباه وينادي الرجل ابنه، وتنادي المرأة زوجها، وينادي الزوج زوجته، وينادي الأخ أخاه، القرايب يقول له يا ابني يا ابني يا حبيبي شوية مية، هموت من العطش، أنا بعذب في النار ونفسي بس في شوية مية. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طب اديني شوية مية، طب أي حاجة، بلاش مية، أي حاجة، أو مما رزقكم الله. شوف الحوار عامل إزاي. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. ولذلك كان أعظم أنواع الصدقة الجارية هي الماء، أنت تعمل كل دير مية في أي مكان الناس تشرب منه، لو أي حد شرب ولو عصفورة يكون في ميزان حسناتك وتكون صدقة جارية بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم وضح من هم الكافرون: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم، يعني نتركهم في النار، وما كان ربك نسيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أغلق الستار على المشهدين الكبار دولت، مشهدين يدوروا بين أهل الجنة وبين أهل النار. والمشاهد القرآنية على فكرة كثيرة جدا، يعني لو تتبعنا، لولا ان احنا بنتكلم عن يوم في الجنة لكنت تتبعت معكم اكتر من 60 مشهد بيدور بين اهل الجنة وبين اهل النار، وتقعد تشوف المشاهد بقى والحوارات التي دارت بين اهل الجنة وبين اهل النار شيء فوق الخيال. ده نطلع منه بدرس جميل قوي، ان اهل الجنة قالوا ايه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اعبد ربنا، قرب من ربنا، صوم صيام حقيقي مش مجرد جوع وعطش، غض بصرك، بلاش غيبة، بلاش نميمة، بلاش كذب، بلاش ليل ونهار قاعد قدام الأفلام والمسلسلات، بلاش عقوق والدين، بلاش قطيعة الأرحام، بلاش كذب، بلاش افتراء، بلاش خصام. خليك مسلم مسلم، لأن ربنا قال لك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أو في قوة رسول الله أو في علم رسول الله، قال في رسول الله. كل حاجة النبي عملها وكل سلوك النبي سلكه وكل أخلاق النبي عاشها هي ديت أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش لأي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من الآن اقعد بقى وركز المشهد ده، تحب تكون مع مين؟ تحب تكون مع اهل الجنة اللي هينادوا على اهل النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شوفوا بيفتخر عليهم ازاي، احنا الحمد لله لقينا النعيم كله، لقيناه في الجنة زي ما ربنا وعدنا وزي ما النبي وعدنا. ولا ربنا يعافينا وعافيك تكون مع التانيين اللي بيقولوا لاهل الجنة: ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. تقدر تحدد مصيرك، اوعى تسألني وتقول الإنسان مخير ولا مسير. يا أخي ربنا بيقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. خد بالأسباب، ده ربنا الرحيم الرحمن الودود الشكور بيقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هو مين محتاج مين يا جماعة؟ ده احنا اللي محتاجين لربنا. ده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي، قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى إذن هي الأعمال ديت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى إذن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة